ويقول إن قول الوضوء إذا كان الإنسان مع إمام يتم وجب عليه الإتمام، فلو كان هذا واجبا لقلنا لا تتم، لأن الصلاة المحصورة بعدد معين لا يجب أن تزيد عليه ولو مع الإمام. بدليل أنك لو صليت مع إنسان يصلي الظهر وأنت تصلي الفجر مثلا فإنه لا يجب أن تتابعه. لا لا مهم مثله، لا مهم مثله، ولذلك لو زاد على الركعتين عند القائل بالوجوب فإن كثيرا منهم يقول لا تبطل الصلاة لكن يكون آثما. نعم. ما هو دليل على صحة الخاتمة؟ لا ما في دليل، بل الدليل على أنها ليست مشروعة في الصلاة، على أن دعاء ختم القرآن في الصلاة ليس بمشروع، لأن أعلم فيه أنه ورد عن بعض السلف أو عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا أتموا القرآن في بيوتهم جمعوا أهليهم ودعوا الله. أما في نفس الصلاة فلم نعلم في ذلك لا عن الصحابة ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. لماذا لا تقول؟ لأنها فيها تأويل، فالذين استحبوها من العلماء ليسوا من أهل البدع، من أهل السنة، وقاسوا حال الصلاة على حال ما كان خارج الصلاة. نعم أنا أقول أنا ما لست أوافق على أنها مشروعة، لكن أنا أقول إذا كانت محل خلاف ومحل اجتهاد فلا تخرج من المسجد من أجلها. الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه يرى أن القنوت في الفجر ليس بسنة، ومع هذا يقول إذا أتم بإمام يقنت في الفجر فإنه يتابع الإمام ويؤمن على دعائه. كل هذا من أجل الاتفاق، يعني الحقيقة أنتم ما تعرفون قدر الاتفاق، الاتفاق هذا مهم جدا. أو أحرم لصلاة يلزمه إتمامها وفتتت أعادها أو لم يزل فترة من إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامتها أكثر من أربعة أيام أو ملاحا معه أخذه لا ينبش أو بش ملاحا أو من لا حمّعه أهله لا ينجي استقام ببلد لجمه أن يتم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذين قالوا بوجود القصر يا آدم ما هو دليله؟ دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة، لا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلاة السفر أول ما قضى الصلاة ركعتين. نعم. وقراءة السفر على الفريضة الأولى. طيب. تدل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقالوا: سمع أن هذا الحديث في الآية هو يصح من القدر. نعم. ولم يتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة في أسفاره. طيب. عبد الرحمن داود. تمام غير خير الثلاثة الذين قالوا بأنه سنة سنة في الصف

تبعا لإمامه لا من أصل، فهي في ذمته مقصورة، لكن يلزمه الإتمام تبعا لإمامه. والآن وبعد أن فسدت زالت التبعية، زالت التبعية، فلا يلزمه إلا صلاة، إلا صلاة مقصورة. وهذا التعليل أقوى من التعليل الذي ذكروه رحمهم الله، فيكون هذا القول أرجح، أنه إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت، وأعادها في حال يجوز له القصر فإنه لا يلزمه الإتمام. نعم. نعم. إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقصر إلا إذا خرج، يعني لم يخبر عنه أنه قصر في مكانه. نعم. هذا باش. نعم. حتى لو كان ما بينه وبين البلد مفارقة البلد لا واضح. إذا فارق عامر قريته، عامر القرية، لا لا على خمسة، ما أظن أعطنا تقريبية. الثانية كم؟ ما شيء. لو قلنا مفارقة عرفية. نعم. لو قلنا مفارقة عرفية. أي نعم. إذا قلنا مفارقة عرفية، فالناس من يوم يخرجون من البلد قال مفارقة. ولهذا لما أخبروا عن الكوفة مع ابن أبي طالب، أخبروا عن الكوفة ينظرون قريبة، صلى ركعتين، فسألوا قال إنا لم ندخلها، إنا لم ندخلها. وهذا يدل على أن العبرة في نفس البلد. نعم. في قولنا أن الإنسان إذا كان مسافر أحرم في صلاته وهو مسافر ثم دخل البلد فإنه يلتزم، معنى القول لقصر الصلاة الوجوب قول قوي، ألا يكون معيار القول؟ لا، لأنه السبب لأنهاء الصلاة الآن اجتمع فيها سببان، مبيح وحاضر، فغلب جانب الحاضر. هناك حاضر وهو تم الصلاة. أي. إنه على وجوب قصد الصلاة على وجوب وهو حاضر الإسلام. إيه، لكن القائلين بالوجوب يقولون بوجوب القصد في السفر. الآن زال السفر في أثناء الصلاة، فموجب القصر وهو السفر زال، وموجب الإتمام وهو الإقامة وجد. واضح؟ ها؟ تأمل. لا لا اقتنع. نعم. من اهتم بالمقيم، من اهتم أحرم، يعني اهتم اهتم بإمام مقيم وبعد فصل الصلاة، فصل الصلاة يعني أحرم وخرج من المسجد وتوضع يجلن عليه الأربعة لأجل هذا، لأنه كل من نوى شيئا فهو خل منصور عليه. يعني هذا لزم عليه حتى يصلي أربعة لأنه خل منصور. أي نعم، يعني هذا أيضا تعليل لا بأس به، أنه لما شرع فيها تامة لزمت لأنه التزم بها تامة، لكن هؤلاء يقولون التزم بها تامة ثم بطل. وكذلك

ثمها أربعا العلة الحضر وجانب الجانب المبيح المتقصد. طيب. يغلب جانب. طيب هل يفرق بينما إذا صلى ركعة أو لا؟ يعني هل يفرق بينما إذا وصل إلى بلده بعد أن صلى ركعة وهو في السفر أو وصل إلى بلده في أول الركعة؟ لا يفرق، لأن الجمع سببان، أحدهما مبيح والثاني حاضر، فولي بجالم الحاضر أو الحاضر. طيب رجل يا آدم أدرك مع إمام مقيم ركعة، والرجل المدرك للركعة مسافر، ثم أربعة، ما الدليل؟ ما أدركتم فأتموا؟ لا، ما أدركنا كيف نتم؟ إذا مشى يعني من مسافر إلى ورا المقيم. نعم، لكن ما هو الدليل إذا أدرك ركعة؟ لماذا لا نقول إيتي بركعة وسلم؟ نسيت الله. محمد سلام. وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ما وجه الدلالة؟ لكن لو قال هذا في الحضر، إذا ما أدركتم فصلوا يعني في الحضر، وما فاتكم فأتموا. أنت الآن أتيت بدليل، وجه هذه الدلالة. طيب لو قال لك قائل هذا فيما إذا كان في مقيما، أي هذا، إذا نقول لعموم الحديث، عموم حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طيب يلا سلمان، رجل مسافر مقيم صلى خلف إمام مسافر، يقوم ويكمل ركعتين إذا سلم الإمام، يكمل ركعة رباعية، هي رباعية ما في قصر إلا في الرباعية، أي يعني المسافر هو المأموم، المأموم كان مقيما والإمام كان مسافرا، هل يتبع إمامه في القصر كما تبعه في الإتمام في المسألة الأولى أم ماذا؟ لا يتبع في القصر، المسافر هو الإمام، إينا، والمأموم مقيم، يقوم ويتم يعني ركعتين إذا كانت الصلاة رباعية اللي هو الحاضر، ما يتبع الإمام. طيب ما الدليل؟ لو قال قائل أنا قلت عن المسألة الثانية عكس هذه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سلم قال إن أتم الصلاة ثم إن قوم على السفر، من قال لمن قاله؟ قال لمن خلفه، من هم الصحابة؟ أهل الرياض ولا أهل الصين؟ حديث الرسول طيب صلى الله عليه وسلم يقول وما فاتكم فأتموا. طيب ما فاتنا شيء، الإمام صلى ركعتين وجلس وسلم وانا داخل معه من أول الصلاة، لأن ما له أي حق يعني ما يقصر كلمة ما له أي حق، هذه ما هو جواب. طيب هنا إلى أهل مكة، كان يصلي بهم عام الفتح فيقول يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر، تمام؟ طيب رجل ذكر صلاة حضر في سفر ذكر صلاة حضر في سفر تم تأكد لما مد لزم عليها أربعا والإعادة لما لزم ولا فيه دليل هذا صحيح هذا دليل جيد ما في دليل ودليل قبل رسول صلى الله عليه وسلم من نام أو نسي من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلي مع ذكر فليصليها إذا ذكر. إذا ذكر طيب وش الدلالة يعني فليصلي ما هو معين الصلاة المعين الذي لزم عليه تمام فليصليها هذه تعين الصلاة ولهذا لو قضى صلاة نهار في ليل أثر ولو قضى صلاة ليل في نهار شهر طيب يلا يا رجل ذكر صلاة سفر في حضر نعم يعني في قولان قول الأول أنه يتم نعم والقول الثاني أنه يصلي والقول الثاني يصلي نعم دعوهم قول فليصليها إذا ذكر يعني يصلي هذه الصلاة المعينة على صفتها إذا ذكر ولأن القضاء يحكي الأداء هذه قاعدة فقهية القضاء يحكي الأداء يعني يكون شبهه مماثلا له طيب إنسان في المطار أنت اللي مددت لك أنا بسألك إنسان في المطار فوجد رجلا يصلي بجماعة وشك هل هو من المسافرين أم من المقيمين فهل يلزمه الإتمام أو يجوز له القصر ولكن يعني قد يعجز يقول أتم إمام نحن ذكرنا أن ثلاث أقسام أن يوجد عليه علامة السفر أن يوجد عليه علامة الإقامة فهنا إن وجد عليه علامة الإقامة أتم أو علامة السفر قصر إذا لم يجد شيئا لا هذا ولا هذا فلا حرج أن نقول إن قصرنا قصرت وإن أتممت إذا لم يقم إذا لم يقم هكذا مش تدريها الآن مسألة هو الآن أدركه فسلم الإمام ما يدري هل صلى قبل أن يدخل معه ركعتين أو أنه أدركه في الركعة الأولى هو لو أتم ما مشكلة لكن قد يكون أدركه في الركعة الثالثة وقد تكون هذه الثالثة هي الأولى أحمد يلزمه أن يتم نعم نعم لأنه شك يعني شك في السبب المبيح للقصر فيلزمه أن يتم طيب رجل الأخ رجل أحرم بالصلاة خلف إمام مقيم أحرم بالصلاة خلف إمام مقيم وهو مسافر فلما أتم الصلاة ذكر أنه ليس على وضوء ذكر أنه ليس على وضوء فكيف يقضي هذه الصلاة